يترجح قول من قال إن الربا يجري في النسيئة والفضل. وإن شاء الله بإذن الله سنكمل في الغد مسائل ربا النسيئة وما يتفرع عليها، وأظن أن الوقت قد طال على الإخوة، ولا نريد أن نشق لأن بعض الإخوة معهم العوائل فمن باب التخفيف. إن شاء الله موعدنا غدا، أسأل الله العظيم أن يتقبل هذا العلم خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.